وأعظم ما تفوه به عثمان بن منصور، يعني ما يدور معتقده حوله، الحكم بإسلام عباد القبور. الحكم بإسلام عباد القبور، يعني وافق من؟ ابن جرجيس. ولذلك قلت صاحبه الحكم بإسلام عباد القبور وتضليل من كفرهم وأنه من الخوارج، وهذا الكتاب يدل على ذلك. إذن عنده هاتان طامتان: الأولى عدم الحكم على عباد القبور بأنهم مشركون، بل حكم عليهم بالأصل الثابت عنده هو لكونه قد تعارض ما يتعلق بإظهار العبادات ونحو ذلك من كلمة التوحيد والصلاة والزكاة والصوم، فلم يحكم عليهم به بالشرك بل حكم عليهم به بالإسلام. ثم الأمر الثاني أن من حكم عليهم بالشرك وكفرهم حكم عليه بأنه من الخوارج، ونزل الأحاديث الواردة في قتال الخوارج على شيخ محمد رحمه الله تعالى، حينئذ أوجب قتاله لكونه يدعو إلى الله تعالى. قال الشيخ عبد اللطيف في المصباح كما سيأتي المقدمة: وقد رأيت لبعض المعاصرين كتابا يعارض به ما قرر شيخنا من أصول الملة والدين، ويجادل بمنع تضليل عباد الأولياء والصالحين، يجادل بأنه لا يجوز أن يضل العباد الأولياء والصالحين، ويناظر عن غلاة الرافضة والمشركين، يعني وصل الأمر إلى مشركين الرافضة الذين أنزلوا العبادة بمنزلة رب العباد، وأكثر التشبيه بأنهم من الأمة، وأنهم يقولون لا إله إلا الله، وأنهم يصلون ويصومون، فجعلوا هذه العبادات مانعة من تنزيل الحكم عليهم به بالكفر. ويلزمهم ماذا؟ أن المنافق ليس بكافر لكون يقول لا إله إلا الله إلى آخره. وقال شيخ عبد الرحمن بن حسن، وهو له ردود كذلك على عثمان بن منصور، المقامات المشهورة له في هذا النوع، قال في الدرر الجزء الثاني عشر الصفحة الخامسة: إن عثمان بن منصور اعترض على شيخنا رحمه الله تعالى فيما دعا إليه من توحيد الله تعالى من الحنيفية ملة إبراهيم وما بعث به محمد النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليهما وعلى جميع المرسلين، فقال، يعني متهما للشيخ، إنه لم يتخرج على أشياخ في العلم، يعني أخذ العلم ممن ولم يكن ثم شيخ تخرج عليه الشيخ رحمه تعالى، وهذا مما افتراه واختلقه عمن استند إليه من شيوخه الثلاثة: ابن سند وابن جديد وابن سلوم، هؤلاء ثلاثة من أعمدة الضلال في ذاك الزمن، وهذا من جهلهم بحال شيخنا وشدة عداوتهم له، فتلقى عن هؤلاء ثلاثة ما زعموه من الكذب والبهتان. إذن من دعاويه، وهي لا تتعلق بمسألة أصل الدين، أن الشيخ رحمه تعالى لم يكن من أهل العلم ولم يكن من الجادين الذين أخذوا العلم عن أهله، وإنما أخذه من تصفحه. وقال كذلك الشيخ عبد الرحمن رحمه تعالى في الدرر الجزء الحادي عشر صفحة 512: فإن قد اطلعنا على أشياء وجدناها في كتب عثمان بن منصور بعد وفاته. وهذا هو الشهير، أنه إنما ظهر أمره، يعني واستقر انحرافه بعد موته، وجد بعض الرسائل التي ألفها ولم تظهر إلا بعد وفاته. فإن قد اطلعنا على أشياء وجدناها في كتب عثمان بن منصور بعد وفاته، فمن ذلك منظومة أنشأها في مدح داود بن جرجيس، منظومة أنشأها في مدح داود بن جرجيس، والطيور على أشكالها تقع. إذن عرفت أن المذهبين يدور في فلك واحد، يعني جميع ما مر معنا في تقرير مذهب داود بن جرجيس هو بعينه ما يدندن حوله عثمان بن منصور. قد قيل أنه قرأ عليه وإن كان هو أكبر منه، لكن المشهور ماذا؟ أنه كان يمدحه ويرى ما هو عليه من حق. قال: فمن ذلك منظومة أنشأها في مدح داود ابن جرجيس وتعظيمه بما تصدى له من الرد على المسلمين الموحدين، فاتفقا على ملة واحدة، فاتفقا على تأييد الشرك ونصرته، اتفقا على تأييد الشرك ونصرته، لأنه ليس بالشرك ولا يسميه شركا، وإنما يسميه ماذا؟ توسلا نحو ذلك، ويرى جوازه إما جوازا وإما استحبابا. والأكثر في كلام داود بن جرجيس أنه من المستحبات، قال: فاتفقا على تأييد الشرك ونصرته، والإنكار على من دعا إلى توحيد الله بالعبادة. هذا أشد، لو كان يعتقد أنه ليس بشرك هذا أخف، وإن كان كافرا ليس بمسلم، لكنه ليس كالذي ينكر على من دعا إلى التوحيد. وإذا اجتمع الأمران فهو أطم وأطم. قال: والإنكار على من دعا إلى توحيد الله بالعبادة الذي دلت عليه الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة واعتقدا، انتبه، اعتقدا إسلام عبدة الأوثان، يعني المشركين، اعتقد أنه مسلم. قد علمت مما تقرر من الأصول المجمع عليه قطعية معلوم من الدين بالضرورة أن من اعتقد إسلام عباد القبور فقد فارق الإسلام، قد فارق الإسلام. حكى ذلك ابن تيمية فيما سبق تقريره. الذين بنوا المساجد والمشاهد على القبور وعبدوها بأنواع العبادة، فزعم وغيرهما من الدعاة إلى الشرك أن هذا الشرك لا يخرج من فعله عن ملة الإسلام، هو مسلم باق على إسلامه. قالوا: وجدنا في كتبه بعد وفاته ردا على شيخنا رحمه الله لما استدل على تحريم موادة المشركين بقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. استدل الشيخ رحمه تعالى بأن هذه الآية تدل على تحريم موادة المشركين. قال معلقا هذا الرجل، قال في رده: من هم هؤلاء الذين تقول إن موادتهم تحرم؟ يعني لا وجود لهم، كأنه لا يوجد في الأمة ماذا؟ مشرك تحرم موادتهم. حينئذ هذا ينزل على الكافر الأصلي اليهود النصارى، حينئذ كيف ينزل هذا على الحكم أو على من تلبس بهذه الأفعال ويعيش بين المسلمين الأصل فيه أنه مسلم؟ فقال معترضا: من هم هؤلاء الذين تقول، يعني خطابا للشيخ محمد، إن مودتهم تحرم، يعني أنه لا وجود لهم، لا وجود لهم، وأن الأمة ليس فيها من تحرم مودته. وشنع على شيخنا في دعوته الناس إلى أن يعبدوا الله وحده ويتركوا عبادة ما سواهم، فبنى أمره على هذا الأصل الفاسد. وكلام هؤلاء عثمان المنصور وداود يدور على أن هذا الشرك الذي وقع في الأمة إما جائز أو مستحب، إما جائز أو مستحب، ما دام أنهم أنكروا أن يسمى شركا حينئذ رجعنا إلى الأصل يكون جائزا مباحا، وإذا استدل عليه بدليل شرعي على أنه مستحب جعله من القبيل المشروع. إذن إما جائز وإما مشروع، كل هذا لازم، كل من نفى الشرك عن هذه الأفعال لزم من قوله ماذا؟ أن يكون جائزا، لأنه إذا لم يكن شركا فليس محرما وليس منهيا عنه، وإذا كان كذلك فحينئذ إما أن يكون مشروعا أو لا، الثاني الجواز والأول على وجه الاستحباب عنده. ولذلك قال: وكلام هؤلاء يدور على أن هذا الشرك الأكبر الذي وقع في الأمة إما جائز أو مستحب. وكثير من كلام داود كما مر معنا أنه من قبيل المستحبات، ومن طالبهم بتركه فقد أخطأ وشق عليهم وعرضهم لما يكرهونه. وزعم أن شيخنا رحمه الله تعالى شق على الناس فيما نهاهم عنه من الشرك وأمرهم به من إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وعرضهم لحرب الدول، يعني لابد من ماذا؟ لابد من القتال، صح أو لا؟ فعرضهم لحرب الدول. وذكر هذا في رده الذي وجدناه بعد وفاته بخطه في بريدة، أتى فيه من السب والشتم والكذب والزور على شيخنا ما يطول عده ولا تنبغي حكايته. وقال كذلك عبد الرحمن رحمه الله تعالى في الدور الجزء 11 صفحة 533: فإن قد وجدنا في كتب عثمان بن منصور بخطوطه أمورا تتضمن الطعن على المسلم. هذا كله يدل على ماذا؟ على أنه لم يفتضح إلا بعد وفاته، إلا بعد وفاته، وإن كان ثم ريبة في حياته فهي بسبب بعض الفلتات اللسان، بعض فلتات اللسان. قال: وتضليل إمامهم شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله فيما دعا إليه من التوحيد وإظهار ما يعتقده في أهل هذه الدعوة من أنهم خوارج، أنهم خوارج لأنهم كفروا عباد القبور، تنزل الأحاديث التي وردت في الخوارج عليهم، وساق جملة من الأحاديث التي وردت في الحث على قتال الخوارج. وقال كذلك عبد الرحمن رحمه تعالى في نفس المجلد 11 صفحة 554: قال: فاعلم أيها الناظر إلى هذا التعليق أن عثمان بن منصور ابتلي بكراهة هذه الدعوة الإسلامية التي قام بها شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب مجدد الدين بعد اندراسه وذهابه، فأطلب في الكذب والزور والبهتان على من تصدى لهذا الشأن العظيم الخطب الجسيم، فحسيبه الله تعالى فيما قال فيه مما هو ليس له بأهل، وكان يخفي أمره هذا، يعني في حياته، وربما ظهر لأناس من فلتات لسانه ما يتبين من حاله بعد وفاته وخطوطه ومؤلفاته، وهو في الحقيقة إنما جنى على نفسه، فبنى ما زوره على أصلين فاسدين ينقض أحدهما الآخر. الأول أن هذه الأمة كلها صالحة، لا يمكن أن يقع فيها ماذا؟ شرك أكبر، ولا يمكن أن يكفر أحد مطلقا. أن هذه الأمة كلها صالحة من أولها إلى آخرها، ليس فيها شرك ينافي التوحيد، فنذكر من حال الأمة ما يبين جهله وضلاله فيما زعم. الثاني أن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله كافر الأمة، كافر الأمة وليس فيها كافر، فنبين ما يبطل هذين الأصلين الضالين الباطلين إن شاء الله تعالى، وإلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وقال كذلك في صفحة 575 في نفس المجلد 11: فإن قد رأينا أوراقا بخط عثمان بن منصور بعد وفاته تنبئ عن سوء اعتقاده في هذه الدعوة التي من الله بها في آخر هذه الأزمان، وأخرج الله بها الخلق الكثير من الظلمات إلى النور، فصار يعتقد خلاف ما يعتقده المسلمون، فالمسلمون عرفوا أنه هو الحق الذي دعت إليه الرسل، فصار يعتقد خلاف ذلك. فمن ذلك أن وجدنا له منظومة لداود بن جرجيس يعظمه وينصره لكونه أنكر التوحيد وجوز الشرك الأكبر، وفي ورقة أخرى ذكر فيها أحاديث الخوارج، يعني بذلك أن أهل هذه الدعوة خوارج، إذا ذرية بعضها من بعض، من كفر المشركين لهم قيل ماذا؟ قيل خوارج وتكفير. قال لتكفيره من كفروا، وهو يرى أن هذه الأمة ليس فيها من يعمل الكفر كما هو صريح كلامه. إذن هذا يبين ماذا؟ عقيدة هذا الرجل أنه لا فرق بينه وبين داود بن جرجيس. ولما ألف أو وجد هذا الكتاب بعد وفاته في الطعن في دعوة الشيخ رحمه الله تعالى بأنه يكفر الأمة عن بكرة أبيها، تصدى له شاب لطيف رحمه الله تعالى في هذا الرد النفيس. وإذا ضممت هذا الكتاب إلى منهاج التأسيس تبين لك منهج أئمة الدعوة، تبين لك منهج أئمة الدعوة في معاملة أو الحكم على هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام، أعني عباد القبور.